وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجلت في مدرسة كربلاء قيمة الصدق، القيمة التي تحدث عنها الحسين عليه السلام عندما قال: فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وتحدث عنها العباس عليه السلام عندما قال: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حديثنا عن جمالية الصدق في محاور: تعريف الصدق وأقسامه، علاقة الصدق بالعصمة، القيمة السلوكية لمبدأ الصدق. نجي الآن إلى المحور الأول: ما هو الصدق؟ الصدق تطابق الظاهر والباطن. كيف يعني تطابق الظاهر مع الباطن؟ الإنسان له معتقد وله قول وله سلوك، يحمل معتقدات ويتكلم بألفاظ ويمارس سلوك. إذا تطابقت هذه العناوين الثلاثة، تطابق سلوكه مع كلامه وتطابق كلامه مع معتقده، فهو إنسان صادق. متى ما اختلف السلوك عن الكلام أو اختلف الكلام عن المعتقد فهو إنسان كاذب. الصدق تطابق هذه العناوين الثلاثة. الصادق لا يفعل إلا ما يقول ولا يقول ما لا يفعل. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك، كان ذا التعليم تصف الدواء وأنت أحوج للدواء وتعالج المرضى وأنت سقيم. لا يفعل إلا ما يقول ولا يقول إلا ما يعتقد. فهناك تطابق بين سلوكه وقوله واعتقاده. إذا تطابق الظاهر والباطن فهو صادق. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة عندما يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر مو عملية شكلية تتوجه للمشرق أو المغرب، البر عقيدة وسلوك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعد هذا اعتقاد بعد عمل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. هذا هو الصدق. الصدق مجموعة معتقدات وسلوك متطابقة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما هي أقسام الصدق؟ الصدق ظاهري وواقعي. الصدق الظاهري هو الصدق مع الناس، الصدق في الإخبار، الصدق في الوعد، الصدق في العهد، هذا نسميه صدق ظاهري. الصدق في الإخبار، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الصدق في الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الصدق في العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا كله نسميه صدق ظاهري، يعني الصدق مع الناس. ووراء ذلك قسم أهم، وهو الصدق الواقعي، الصدق مع النفس. هل أنا صادق مع نفسي أم لا؟ قد أكون صادقا مع غيري، قد أكون صادقا في إخباراتي، لا أخبر كذبا، دائما إخباراتي صادقة، لكنني لست صادقا مع نفسي. المهم هو الصدق مع النفس. هل أنا أرى تناقضا بين سلوكي وبين معتقدي؟ هل أرى تناقضا بين سلوكي الظاهري وسلوكي الباطني؟ الصدق مع النفس أهم من الصدق مع الغير والصدق الظاهري. كيف؟ هناك إنسان مثلا، هناك إنسان إذا خرج من البيت تراه إنسانا ملائكيا خلوقا صاحب بسمة وبشاشة، ولكنه في البيت وحش مع زوجته مع أولاده. هذا إنسان ليس صادقا مع نفسه، هذا إنسان يعيش تناقضا بين مظهره الخارجي وبين واقعه الداخلي، مش صادق مع نفسه. أو إنسان يعيش مع المتدينين مساجدهم مآتمهم يعاشرهم، يبدو للمتدينين أنه قطعة من الإيمان، ولكنه يمارس وراء الستار معاصي، يمارس وراء الستار علاقات، يمارس وراء الستار كوارث. هذا إنسان ليس صادقا مع نفسه، إنسان يعيش كذبا سلوكيا، يعيش تناقضا في شخصيته. هذا ليس متصفا بالقسم الثاني من الصدق، ألا وهو الصدق الواقعي. حتى أشرح الصدق الواقعي ما هو، الإنسان مكون من ثلاث قوى: قوة عاقلة، وقوة قلبية، وقوة ضميرية. القوة العاقلة دورها تدرك الأشياء وتحللها وتستنتج منها. القوة القلبية دورها الانفعال أو الفعل. إذا إنسان تعرض إلى إغراء تثور عنده غريزة الشهوة، هنا انفعال. إذا إنسان تعرض إلى اعتداء تثور عنده غريزة النقمة، هذا انفعال. وإذا إنسان اقتنع بفعل معين، اقتنع بأن يحضر المأتم ويستمع المحاضرة، صمم قلبه على الحضور، هذا فعل. فالقلب إما أن ينفعل وإما أن يفعل. القوة التي تنفعل وتفعل هي القوة القلبية. وعندنا قوة ثالثة ألا وهي قوة الضمير. قوة الضمير قوة أعلائية، قوة تشرف على مسيرة الإنسان، تشرف على سلوك الإنسان، هل يتطابق ظاهره مع باطنه؟ هذه القوة الضمير تراقب فقط، هل يتطابق ظاهري مع باطني أم لا؟ إذا تطابق أثنت، وإذا لم يتطابق أنبت وشجبت وأنبت. إذن قوة الضمير القوة الرقابية التي دورها مراقبة سلوك الإنسان، فهل يتطابق ظاهره مع باطنه أم لا؟ هذه القوة عبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. رقابة الضمير، حكومة الضمير على سلوك الإنسان هي الصدق الواقعي. الصادق صدقا واقعيا هو الذي يمشي وراء ضميره لا وراء انفعالاته. الصادق صدقا واقعيا هو الذي يحكمه ضميره ويراقبه ضميره ويسيره ضميره، هذا الذي يعيش صدقا واقعيا. حكومة الضمير ورقابة الضمير عبر عنها القرآن الكريم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا تمام كلامنا في المحور الأول، تعريف الصدق، أقسام الصدق. نجي الآن إلى المحور الثاني، ما علاقة الصدق بالعصمة؟ نحن نريد أن نتحدث عن هذا المعتقد بشيء من التحليل، ألا وهو معتقد العصمة وما علاقة الصدق بالعصمة. ذكرنا أن الصدق الواقعي عبارة عن حكومة الضمير، يعني ضبط النفس بحيث لا تتحرك إلا بمنطلق صحيح، إلا بمنطلق خير. هذا الصدق الواقعي عبر عنه القرآن الكريم بالنور، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عبر عنه القرآن الكريم بالروح، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح والنور، ليش التعبيرات؟ الصدق الواقعي يحتاج إلى علم. لا يمكن للإنسان أن يضبط نفسه وأن يتحكم في مسيرته إلا إذا كان عنده علم بالفضائل والرذائل، علم بالطاعات والمعاصي، علم بأضرار المعاصي، علم بفوائد الطاعات. هذا العلم إذا حصل عليه، نتيجة هذا العلم تتحقق حكومة الضمير، يتحقق الصدق الواقعي. إذن الصدق الواقعي يحتاج ويتوقف على علم. غاية ما في الباب، العلم على قسمين، أكو علم حصولي وأكو علم حضوري كما يقول العلماء. ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ العلم الحصولي هو المعلومات التي يكتسبها العقل، يعني صور. أما العلم الحضوري هو المعلومات الحاضرة بنفسها لدى القلب. هل أشرح لك المعنى بالمثال؟ علمي بك يختلف عن علمي بنفسي. علمي بك علم حصولي، لكن علمي بنفسي علم حضوري. علمي بك يعني أنا أدري، أكو لك صورة في ذهني، أنا أتصورك، أتصور أوضاعك، أتصور أحوالك، أتصور صفاتك. علمي بك مجموعة من الصور، ليس إلا علمي بك علم حصولي، علم في عقلي فقط مو في قلبي، أما علمي بنفسي فهو علم حضوري، أنا أعلم بنفسي لأن نفسي حاضرة، أعلم بفرحي بحزني بأفكاري بحبي ببغضي، علمي بنفسي علم حضوري، علم وجداني، علم شهودي، فعلمي بنفسي يختلف عن علمي بغيري. إذا عندنا نوعان من العلم، علم حصولي وهو علمي بالغير، علمي بنفسي هذا علم حضوري. نتيجة ذلك هل أشرح لك، أنا الآن إحنا كنا ندري أكو طاعات وأكو معاصي وأكو فضائل وأكو رذائل، لكن علمنا بالمعاصي والطاعات والفضائل والرذائل من أي قسم من العلم؟ علم حصول، يعني نسمع الخطباء ونقرأ في الكتب وكذا، تصير عندنا صور إلى الفضائل، صور إلى الرذائل، صور إلى الطاعات، صور إلى المعاصي. علمنا بالفضائل والمعاصي، علمنا بالرذائل والطاعات علم حصولي، مجرد صور. لذلك هذا العلم لا يمنعنا عن المعصية، قد نعصي ونتغافل عن هذا العلم، وقد نطيع ونثبت على هذا العلم، لأنه علم حصولي. العلم الحصولي لا يمنع من المعصية، ولذلك هذا العلم الحصولي وصلنا إلى درجة التقوى. المتقي قد يزل، المتقي قد يعصي، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن شولت لي نفسي. قد تشول نفس الإنسان إليه وإن كان تقيا. إذن علم التقي، علم الإنسان المتقي الصالح علم حصولي، وهذا العلم الحصولي لا يمنعه من المعصية. لكن هناك درجة ثانية من العلم، العلم الحضوري، علم محمد علمه، علم علي، علم الحسين، علم سائر الأئمة والأنبياء، علمهم بالطاعات والمعاصي والفضائل، مو علم حصولي، مو صور، لا، حقائق في قلوبهم يشعرون بها. شلون أنا أشعر بفرح؟ شلون أنا أشعر بحزن؟ شلون أنا أشعر بحب؟ شلون أنا أشعر ببغض؟ الحب والبغض والفرح والحزن ليست صور، بل مشاعر قائمة بوجداني أشعر بها، هي حاضرة. الفضائل، حقائق الفضائل، حقائق الرذائل حاضرة في نفس النبي أو نفس الإمام حضورا بنياي وجدانيا. علم المعصوم بحقائق الرذائل وبحقائق الفضائل ليس علما حصوليا سوريا، علم شهودي، علم حضوري، علم لدني، كما عبر القرآن الكريم وعلمناه من لدنا علما، علم لدني، يعني يشعر المعصوم بلذة الطاعة شعورا قلبيا، ويشعر بألم المعصية شعورا قلبيا. تحولت المعلومات من معلومات حصولية إلى معلومات وجدانية حضورية شهودية. والعلم الحضوري أشد تأثيرا من العلم الحصولي، فالعلم الحصولي يقود إلى التقوى ولا يمنع المعصية، لكن العلم الحضوري يقود إلى العصمة. هذه العصمة يعبر عنها القرآن بالخلوص. يعني شنو الخلوص؟ إنا أخلصناهم بخالصة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. ولا إيش معنى أولي الأيدي؟ يعني عندهم أيادي؟ ها؟ كل الناس عندهم أيادي أولي الأيدي والأبصار، كل الناس عندهم أيادي وعندهم عوائم. أجل إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ الأيدي كناية عن العطاء، والأبصار كناية عن البصيرة والنظر الثاقب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم جعلناهم خالصين، يعني أعطيناهم علما بحقائق الفضائل والرذائل علما حضوريا وجدانيا، فوصلوا إلى مرتبة الخلوص. إنا أخلصناهم بخالصة، شو هي الخالصة؟ ذكر الدار. لا دار الدار الآخرة، الدار الحقيقية، دائما الدار الآخرة حاضرة في قلوبهم، دائما حاضرة في نفوسهم، لا ينسونها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هؤلاء هم المخلصون. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مخلص، أعطيناه درجة الخلوص، أعطيناه العلم الذي يقتضي الخلوص، أعطيناه علما لدنيا حضوريا شهوديا بحقائق الفضائل بحقائق الرذائل، فصار خالصا مخلصا. حتى أشرح لك الأمور ترى شوية بثقل عليك. أتعرض إلى أمور هنا. الأمر الأول، ما هي العصمة؟ الأمر الثاني، هل العصمة تقبل التبعيض والتقسيم أو لا تقبل؟ الأمر الثالث، هل العصمة تمنع المعصية أو لا تمنع المعصية؟ نجي الآن للسؤال الأول. حقيقة العصمة تقريبا شرحتها لك. العصمة حالة نورانية تستند إلى علم حضوري بحقائق الفضائل والرذائل. شنو هالحالة النورانية؟ الحالة النورانية يعني الإقبال على الطاعات والإعراض عن المعاصي. المعصوم دائما يعيش هالحالة، مقبل على الطاعة معرض عن المعصية، منصرف للطاعة منصرف عن المعصية. هذه حالة نورانية. الله نور السماوات والأرض، اللي يعطيها النور خلاص. مثل نوره كمشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور بعد يهدي الله. هذا هو الحالة النورانية، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال القرآن الكريم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. العصمة حالة نورانية هي عبارة عن الإقبال على الطاعة والانصراف عن المعصية. هذه الحالة النورانية لها مستند، لها مرتكز في داخل النفس، مرتكزها العلم بحقائق الفضائل والرذائل علما وعلما حصوليا، علما حضوريا وجدانيا لدنيا. ولتقريب الأمر أكثر، شوف الآن فقهاءنا يمثلوا، يقول لك مثلا أنا الإنسان العادي معصوم عن شرب القذارات، صح لو لا؟ أنا ما أشرب القذارات، ما أشرب البول، ما أشرب الدم، ما أشرب المني، ما أشرب هذه الأوساخ. شنو يعني معصوم عنها؟ يعني نفسي تنفر منها، صح لو لا؟ نفسي تقبل على شرب البرتقال، تقبل على شرب التفاح وتنفر من شرب البول ومن شرب الدم. فعندي إقبال على نوع من الشرب وإعراض عن نوع من الشرب. نفس الشيء المعصوم، المعصوم يتفاعل مع الطاعة والمعصية هكذا، مقبل على الصلاة، مقبل على الطاعة بقلبه ونافر معرض عن المعصية تماما. شلون الإنسان معصوم عن شرب القذارة ينفر منها بطبعه؟ كذلك المعصوم. وبعبارة فلسفية، العلم ثلاث درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ما هو الفرق بين الدرجات الثلاث؟ أنا إذا رأيت دخان أعلم بوجود نار، هذا يسمى بعلم اليقين. العلم بالعلة نتيجة العلم بالمعلول، العلم بالمؤثر نتيجة العلم بالأثر، هذا يسموه علم اليقين. إذا رحت مشيت وصلت إلى النار ووضعت يدي فيها أو رأيتها بعيني، درجة العلم ترقت، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. قلت النار أمامي بعد، مو بس دخان. إذا لا وقعت في النار وانصهرت فيها خلاص أصبح جسمي جسما ناريا، علمي بالنار بعد حين رحل ذلك. ترى أنت منت في النار الحين، الحين أنت في الثلج، أنا الآن منصهر بالنار أصبح جسمي جسما ناريا، هذا يسمى شنو؟ حق اليقين، أعلى درجات العلم. علمنا إحنا هذه كلها درجات ترى مأخوذة من القرآن، القرآن ذكرها: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال في آية أخرى قال إنه لحق اليقين. زين، هذه موجودة في القرآن، هذه أقسام. إحنا العاديين علمنا بالمعاصي والطاعات والفضائل والرذائل من قبيل الدرجة الأولى، وهي شنو؟ علم اليقين. ولذلك هذه الدرجة لا تمنعنا من المعصية. الأتقياء والأولياء وصلوا إلى الدرجة الثانية ألا وهي عين اليقين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما المعصوم فأعطي الدرجة الثالثة ألا وهي درجة حق اليقين، علمه بحقائق الفضائل وحقائق الرذائل وحقائق الطاعات وحقائق المعاصي، علمه وصل إلى درجة حق اليقين. لذلك انصرفت نفسه إلى الطاعات وانصرفت نفسه عن المعاصي. هذا الحكي من وين نجيبه احنا؟ من كيفنا؟ من جيبنا؟ لا، القرآن. خلنا نقرأ لك الآيات. الآية تتحدث تخاطب النبي محمدا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ليش ما يضلوك؟ ليش ما يأثر عليه؟ شنو عند اللي يمنع أن يتأثر بهم؟ وما يضرونك من شيء. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيما. شوف الآية ذكرت علوم ثلاثة: كتاب، حكمة، وعلم لم تكن تعلم. علم الكتاب خذ واضح، أنزل عليه القرآن وعلمه تفسيره، واضح هذا ما يريد له. الحكمة هم واضحة، أنزل عليه علم الأخلاق والقيم والمبادئ، اللي يسموه علم الحكمة. كالعلم الثالث شنو معناه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. ما هو هذا العلم الثالث؟ هذا العلم الثالث هو علم العصمة، أي أعطاك علما بحقائق الفضائل والرذائل، علما لدنيا واقتضى هذا العلم أن تكون معصوما مخلصا. هذا العلم الثالث إشارة إلى العصمة. وهذا اللي القرآن يعبر عنه بالروح، يقول وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، روح روحي هذا العلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال عن الأنبياء الآخرين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أوحينا يعني ألهمنا قلوبهم علما لدنيا، زرعنا الخيرات في قلوبهم على نحو العلم اللدني، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فإذا السؤال الأول أجبنا عن حقيقة العصمة. زين، نجي إلى السؤال الثاني، دقق معي. السؤال الثاني، هل العصمة تقبل التبعيض والتقسيم؟ يعني يجيك واحد يقول لك ترى النبي معصوم في التبليغ بس، أما في السلوك الله عالم به ومعصوم، أو النبي معصوم عن المعصية بس مو معصوم عن الخطأ والنسيان، يخطئ ينسى، يصير هذا التقسيم لو ما يصير؟ حتى تعرف أن عقائد الإمامية مبنية على أسس علمية ومبنية على كلام سطحي قشري. علماء الإمامية يقول مستحيل، مستحيل هذا، هذا حكي أصلا مستحيل. ليش؟ العصمة لا تقبل التبعيض والتجزئة. لماذا؟ لأن مقولة الكيف لا تقبل التقسيم، كلام فلسفي. على أن أشرح لك، عدنا كيف وعدنا كم، الكم يختلف عن الكيف. نجي إلى الجسم، هذا الجسم اللي قدامك، هذا الجسم كم صح لو لا؟ كتلة، طول عرض عمق. بما أن الجسم كتلة كم يقبل تقسيم، طول انقسم، العرض انقسم، العمق انقسم. أما مقولة الكيف لا تقبل التقسيم. كيف يعني لا تقبل التقسيم؟ مثلا الشجاعة من مقولة الكيف، الكرم من مقولة الكيف، الشجاعة لا تقبل التقسيم. أكو ناس يولد وهو شجاع، يولد شوفه جريء، يضرب هذا ويطلع مني ويهجم على فلان، ويشوف بعض الأطفال هالشكل من صغره إنسان جريء مقدار ما يقف عند حد. زين، عند ملكة شجاعة، عند ملكة جرأة. الشجاعة هل تقبل التقسيم؟ والله تقول هذا الشجاع مع هذا الشجاع ضد أصدقائه وجبان أمام أولاده، لا هذا ما يصير. الشجاعة ما تقبل التقسيم، لا عند جرأة فهي جرأة مطلقة، لا ما عند جرأة ما يصير. الشجاعة هذا بإجماع الفلاسفة، الشجاعة كيف لا يقبل التقسيم والتجزئة، كيف هذا؟ يا عند الجرأة يا ما عنده. إن كانت الجرأة والإقدام موجودا لديه فهو موجود لديه مع الكل، وإذا ما موجودة ما موجودة، أما معه ومو معه هذا معناه ما عنده. وفي الهيجاء واحد يقول وفي الهيجاء ما جربت نفسي، كان تسألني عن الحروب ترى أنا الحرب ما جربتها، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال. هذا هو مو شجاع. زين، تجي مثلا إلى الكرم، الكرم هل يقبل التقسيم؟ ولد حاتم الطائي وهو كريم، الكريم هو اللي قلبه معطاء يعطي، ما يفكر في الأموال ولا يفكر في الدنيا، يعطي يعطي بلا حساب ما يفكر، هذا يسموه كريم، كريم بطبعه. الكرم لا يقبل التقسيم، يقول الله هذا كريم على زوجته، بخيل على الناس، كريم على أصدقائه وبخيل على غيره، ايش يسموه كريم هذا؟ الكرم عطاء لا يقبل التقسيم والتجزئة. إذا مقولة الكيف لا تقبل التقسيم والتجزئة، العصمة من مقولة الكيف وليست من مقولة الكم. العصمة مثل ما شرحنا حالة نورانية مستندة إلى علم، العلم من مقولة الكيف، الحالة النورانية من مقولة الكيف، مقولة الكيف لا تقبل التقسيم. إذن هذه الحالة النورانية يا موجودة أو لا؟ أما عند نورانية في التبليغ وعند ظلمانية في السوق ما يصير هذا، هو يا موجودة يا لا. عند حالة نورانية من جهة وفي مظلم من جهة ثانية، وهذا ما يصير. الحالة النورانية المستندة للعلم اللدني المعبر عن هذه العصمة إما موجودة أو غير موجودة. متى ما ملك العلم وانكشفت له الحقائق، هذا يسمون كشاف عالم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كشف له الملكوت. إما عند هذا الانكشاف أو ما عنده. بمجرد أن يكون الشخص عنده علم لدني يعني انكشفت له الحقائق، انكشفت له الحقائق في مجال التبليغ وانكشفت له الحقائق في مجال السلوك. متى ما كان عنده علم لدني فقد اكتشف حقائق الأفعال، وإذا اكتشف حقائق الأفعال اكتشافا وجدانيا صار شنو؟ صار نورانيا بنور العصمة بدون تجزئة ولا تقسيم. شو الفرق بين التبليغ والسلوك؟ تبليغ هم سلوك، السلوك نوع من التبليغ، شو الفرق بينهما؟ كذلك لا تقبل العصمة التقسيم من حيث المعصية ومن حيث الخطأ والنسيان. كيف يعني؟ شرحنا الآن قلنا أكو فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحصولي يمكن يصير معه خطأ ونسيان، لكن العلم الحضوري لا يعقل معه الخطأ والنسيان. الآن مثلا أنا أعلم بمعلومات رياضية، علمي بالرياضيات علم حصولي، يمكن أحيانا أخطئ مع نيالة، يمكن أحيانا أنسى المعلومة لأنها صورة، يمكن تغيب الصورة عن ذهني. العلم الحصولي يا إخوان يقبل عروض الخطأ والنسيان، لكن العلم الحضوري لا يقبل. علمي بنفسي هل يقبل الخطأ؟ شفت واحد يوم من الأيام مغلط قال الظهر مو أنا، الظهر أنا مو أنا، الظهر أنا واحد ثاني، ما يصير خوف. أو واحد ينسى نفسه، شوف واحد ينسى نفسه يوم من الأيام، ينسى نفسه يعني ما ينسى. لأن علم الإنسان بنفسه علم حضوري وجداني، لذلك لا يقبل الخطأ ولا يقبل النسيان. علم المعصوم بحقائق الفضائل والرذائل والطاعات والمعاصي علم وجداني حضوري شهودي، والعلم الحضوري الشهودي لا يقبل عروض الخطأ والنسيان بقواعد فلسفية مسلمة. إذن بمجرد أن نرجع العصمة إلى حالة نورانية مستندة إلى علم لدني بالحقائق وانكشاف في عالم الملكوت، فهذه العصمة لا تقبل التقسيم ولا التبعير، لا من حيث التبليغ والسلوك ولا من حيث المعصية والخطأ والنسيان. عصمة مطلقة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب فما صدر من في إلا الحق. عبد الله بن عمرو بن العاص، ترى عمرو بن العاص تزوج بدهره صغير وجاب ولد اسمه شنو؟ عبد الله. وهذا عبد الله شاف الرسول وعاشر الرسول، مو بس عمرو بن العاص نفسه، عبد الله ابن عمرو بن العاص يكتب كل ما يقوله الرسول كتبه. جو جماعة يوم قالت انت بهين ايش كل شي قال لك تكتبه؟ هذا غير بشرة، البشر يغلط ينسى. شوف ترى هذا المفهوم موجود من ذاك الوقت، اكو اتجاه في ذاك الوقت في زمان النبي عند هذا المفهوم. فجاء الى النبي قال يا رسول الله يقولون لي كيف تكتب كل ما يقوله وهو بشر يرضى ويغضب؟ قال اكتب عني كل ما اقول فوالله ما صدر من في الا الحق. نجي الآن إلى السؤال الثالث، هل العصمة تمنع من المعصية أم لا؟ يعني المعصوم يمكن أن تصدر منه المعصية أم لا؟ هل أجاوبك عن هذا السؤال أنقلك إلى مصطلح فلسفي ويتضح المطلب. فلاسفة يقولون فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. أكو أشياء ممكنة في حد ذاتها لكن ما تقع، مع أنها ممكنة لكن ما تقع، ما تقع لوجود مانع يمنع من وقوعها. كيف؟ جيب لك أمثلة. مثلا الإنسان، الإنسان بما هو إنسان يمكن يصير لونه أبيض ولونه أسود لولا؟ يمكن. قبل ما يوجد تقدر تقول ابن فلان أو ولد فلان يمكن أن يأتي ملونا بلون أبيض، يمكن أن يأتي ملونا بلون أسود، شيء ممكن في حد ذاته. لكن متى من حدرت نطفته من أبوين أسودين يطلع شنو؟ هو ممكن في حد ذاته لكن منع مانع خارجي وهو انحداره من نطفة أبوين أسولي. إذن هذا الشيء ممكن بالإمكان الذاتي لكن غير ممكن بالإمكان الوقوعي لوجود مانع من تحققه، لوجود مانع من وجوده في الخارج. هل أضرب لك مثال ثاني؟ الآن أنا مثل ما مثلنا في أول المحاضرة، أنا يمكن أن أشرب القاذورات، صح؟ أنا كإنسان إذا لاحقني كإنسان يمكن أن أشرب القذارات، أشرب البول، أشرب الدم، أشرب الأوساخ كإنسان يمكن. ولكن بما أني عاقل ملتفت إلى خطر هذه القذارات فلا يمكن أن يصدر مني الشر. الشرب للقذارات ممكن في ذاته لكن لوجود مانع وهو العقل والالتفات لم يتحقق في الخارج، فهو ممكن بالإمكان الذاتي غير ممكن بالإمكان الوقوعي. نفس الكلام بالنسبة للإمام المعصوم. شلون؟ المعصوم بما هو بشر غير بما هو معصوم. إذا تلاحظ عليا عليه السلام أو الحسن أو الحسين أي واحد من الأئمة إذا لاحظته كبشر تقول ممكن أن يصدر منه المعصية لأنه كبشر عند نفس وعند عقل، عند شهوة وعند عقل. إذا لوحظ المعصوم كبشر يمكن أن تصدر منه المعصية، هذا نسميه بالإمكان الذاتي. لكن إذا لاحظته بما هو معصوم، مو بما هو بشر، بما هو معصوم يعني عند علم حضوري بحقائق الفضائل والرذائل، بما هو معصوم لا يعقل أن تصدر منه المعصية لأن ذلك خلف العصمة، لا يجتمع كونه معصوما مع كونه مذنبا وعاصيا. إذن بالإمكان الذاتي ممكن أن تصدر منه المعصية لأنه بشر، بالإمكان الوقوعي لا يمكن أن تصدر منه المعصية لوجود هذا العلم الذي جعله يقبل على الطاعات وينفر من المعاصي، ينصرف عن الطاعات وينصرف، ينصرف إلى الطاعات وينصرف عن المعاصي. لذلك القرآن عندما يتحدث عنهم يتحدث عنهم بما هم بشر، يقول: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. وقال في آية أخرى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في آية ثالثة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذن أنا أنصح أي إنسان يريد يتكلم عن العصمة، أول يدرس العصمة يفهمها زين، ترى هذه بحوث فلسفية مبنية على قواعد، مبنية على تحليل، مو بكرسي بكلمتين أنا إيه أو لا. لا، لابد من الدراسة والاستيعاب وفهم الأفكار وبعدين احكي. هذا تمام كلامنا في المحور الثاني. نأتي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. القيمة السلوكية لمبدأ الصدق. نحن نحتاج إلى الصدق يا إخوان، نحن نحتاج إلى المدرس الصادق، إلى الطبيب الصادق، إلى رجل الدين الصادق، إلى الأب الصادق. نحن نحتاج إلى الصدق في تمام المجالات. المدرس الصادق هو المدرس الذي يشعر أن التدريس مسؤولية، لذلك يفرغ وقته وجهده في سبيل تربية الطالب، ولا يتعامل مع الطالب معاملة وظيفية آلية ميكانيكية. المدرس الذي يتعامل مع الطالب معاملة آلية وظيفية يكذب على نفسه، وهو يعرف أنه يكذب على نفسه، لأنه لا يؤدي رسالة التدريس كما طلبت منه. التدريس رسالة إنسانية وليس وظيفة تقابل بالأجر. نحن نحتاج إلى الطبيب الصادق. الطبيب الصادق يخلص للمريض، يفرغ وقته لتشخيص المرض، لتحديد العلاج بطريقة دقيقة كي لا يخطئ. هذا طبيب صادق، لأنه يشعر أن الطب مسؤولية إنسانية. أما الطبيب الذي يكذب على نفسه يتعامل مع المريض معاملة تجارية وليست معاملة رسالية. رجل الدين الصادق هو الذي إذا صعد المنبر في المأتم أو المسجد تحرى المعلومات الصحيحة وأتعب نفسه في إيصال المعلومة الصحيحة إلى المستمع، لكي يشعر بأنه أدى الرسالة التي طلبها الله منه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نحن نحتاج إلى الصدق. المدرس إذا التزم بالأمانة فهو مدرس صادق. الطبيب رجل الدين إذا التزم بأمانة العلم وأوصل العلم من مصادره الموثوقة الصحيحة كان صادقا مع نفسه وصادقا مع رسالته. نحن نحتاج إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا. حتى الصداقة، شوف الصداقة، بعض الصداقات هيك، بعض الصداقات صادقة، هناك صديق صادق وهناك صديق كاذب. هناك صديق يقف معك في الشدة والرخاء، يقف معك في أحزانك وآلامك وأفراحك، لا يطلب منك أجرا ولا مقابلا. هذا صديق يتعامل بصدق. وهناك صديق ما دامت المصلحة موجودة هو يبتسم ويجلس ويعاشر، وإذا انتهت قال لك مع السلامة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لابنه الباقر: يا بني خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم. من هم؟ قال: الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، والفاسق فإنه بائعك بأكلة أو بأقل منها، والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، والبخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه، وقاطع الرحم. لا تصادق واحد قاطع لوالديه أو قاطع لرحمه، ترى هذا مرض تنتقل عدواه إليك. وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. عندما نريد أن نتعرف على أهمية الصدق نتعرض لأخطار الكذب. علماء الصحة النفسية يقولون الكذب مرض، مرض خطير. ترى اكو بعض الآباء، شوفوا مع الأسف، إذا يشوف طفله يكذب يقوم يضحك، شوف الكذب، ها ترى هذا مرض، هذه بداية مرض. شوف هذا الأب إذا رأى ولده محموم عند حمى مسخن، شوف الأب يقلق وينزعج، لازم أودي الدكتور ولازم أخفض الحرارة وما يشعر الطفل يبقى محموم، بينما إذا شافه يكذب اللوتي قام يكذب بعد. يصير هذا مثل ذاك المرض، بل أشد من مرض الكذب، أشد من مرض الحمى. لابد يلتفت الأب لعلاج هذا المرض واستئصاله، يحاول يستأصله قبل أن ينمو. ترى الكذب إذا تحول إلى مرض لا علاج له، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد من استحلى رضاع الكذب عشر فطامه. ويقول الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب، حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله والدا أعان ولده على بره. قال: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسورة ويتجاوز عن معسورة ولا يرهقه ولا يخرق به. يعني هذا الطفل لبنة رقيقة تحمل إياها باللين، إذا يوم جاءت بشيء أتى بعمل جيد امدحه وشجعه وأعطيه الجائزة، وإذا يوم أخطأ حاول أن تؤنبه بطريقة بحيث لا تجهده. ترى بعض الآباء عندهم عمل زين، مسألة الصلاة ترى زين، أنت تقول له ولد بابا قوم صلي، بابا روح يا وصلي، بابا صليت لو ما صليت، هذا زين، بس لا يشعر الولد أن الصلاة ثقيلة. ترى متى ما شعر أن الصلاة ثقيلة يصلي أمامك فقط، خلفك أن يصلي. حاول أن تحبب له الصلاة، يقبل ميسورة ويتجاوز عن معسورة ولا يرهقه ولا يخرق به. زين، إذن نقول بأن الكذب مرض خطير إلى أخطار أضرار. الخطر الأول: الكذاب تسقط سمعته، يفقد الرصيد الاجتماعي. ترى الإنسان متى ما كذب كذبة واحدة خلاص بعد، وإن شاء الله بعدين يصير وش يقول ذيك المرة كذب، بعد الحين ما ندري صح لو لا. الكذب يسقط الرصيد الاجتماعي لسمعة الإنسان، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كثر كذبه ذهبه بهاؤه، وإن الرجل ليكذب حتى يجيء بالصدق فلا يصدق، بخلاف إذا كان معروف بالصدق. إذا معروف بالصدق بمجرد يقول كلمة قال إيه ده فلان يقول عدل، لأن فلان ما يكذب. ولذلك من مقومات وعناصر انتشار الرسالة المحمدية كون النبي محمد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على محمد. الخطر الثاني: الكذب مفتاح جرائم. ترى أكو جرائم كثيرة مصدرها الكذب، تتغذى على مائدة الكذب. كيف؟ الإمام الباقر يقول: إن للشر أقفالا ومفتاحها الشراب، شرب المسكر، والكذب شر من الشراب. الإنسان إذا شرب المسكر خلاص يفقد وعيه، تصدر منه شنو؟ جرائم. فالشراب مفتاح إلى الجرائم، يعتدي على نفسه، يعتدي على الناس، على أموالهم، على أعراضهم. الشراب مفتاح جرائم، الكذب أكثر مصدرية للجرائم من الشراب. كيف؟ أكو جرائم كثيرة مصدرها الكذب. الغش في التجارة وش مصدره؟ كذب. المكر والخداع للناس شنو مصدره؟ الكذب. نقض العهود والمواثيق شنو مصدره؟ الكذب. البهتان على الناس شنو مصدره؟ الكذب. الرياء وهو ظلم النفس شنو مصدره؟ الكذب. هذه كلها جرائم مصدرها الكذب. الكذاب يرتكب هالجرائم كلها، ينقض العهود، ينقض المواثيق، يمكر بالناس، يغش الناس. الكذب مفتاح إلى جرائم كثيرة. الخطر الثالث والأخير: الكذاب يعيش مرض ازدواجية الشخصية. الكذاب عند مرض ازدواجية الشخصية. كيف؟ أمام الناس متدين مطيع، ولكن خلف الستار عنده معاصي، علاقات غير مشروعة، تصرفات غير مشروعة، فهو يكذب في سلوكه، يعيش ازدواجية الشخصية، شخصية للناس وشخصية في الواقع، شخصية ظاهرية، شخصية واقعية. بئس الرجل رجل يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. الكذاب يعيش مرض ازدواجية الشخصية. شوف خارج الأسرة إنسان خلوق ملائكي، لكن في الأسرة إنسان متوحش، سيء الخلق مع زوجته، سيء الخلق مع أولاده، هذا يعيش مرض الكذب، مرض ازدواجية الشخصية. لذلك عن الإمام الرضا عليه السلام سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أيكون المؤمن جبان؟ مؤمن جبان؟ قال إيه بصير. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. الكذب يعني ازدواجية الشخصية، فلا يجتمع مع الإيمان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أنا أزني، أشرب الخمر، أعق والدي، أكذب، فأي الذنوب أتوب عنها؟ ماذا أتوب عنها كلها؟ شوف لي واحد أتوب منه. فأي الذنوب أتوب عن؟ قال: تب عن الكذب، لا تكذب. طلع من عند الرسول، جاء أراد أن يزني، ذكر كلمة الرسول: لا تكذب. قال: إن زنيت ثم ظهرت ورآني الناس وقالوا لي زنيت أم لا، فقلت لا فقد كذب، إذن الزنا صار يرجع إلى وين؟ كذب، لازم أترك الزنا. أراد أن يشرب الخمر تذكر كلمة النبي لا تكذب. قال إن شربت الخمر ثم خرجت إلى الناس وظن الناس أنني سليم فقد كذبت على الناس، إذن أنا مضطر إلى ترك شرب الخمر حتى لا أكذب. لا تكذب صارت مفتاحا، عدم الكذب مفتاح للطاعة، والكذب مفتاح للمعصية. فلنتعلم من كربلاء قيمة الصدق، وعن إمام صادق اليقين، من الذين تعلموا قيمة الصدق صفير الحسين مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وآله: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. حتى لو كان الصدق مضر إليك مقتضى الإيمان أن تصدق، حتى لو كان الكذب ينفعك مقتضى الإيمان أن لا تكذب. هكذا كان مسلم بن عقيل. القصة أنتم سامعينها لكن أنا أذكرها لبيان روعة الصدق في شخصية مسلم بن عقيل. لما جاء ابن زياد إلى الكوفة وسيطر على الكوفة، طبعا حتى يسيطر سيطرة تامة لازم تصير علاقة بينه وبين شيوخ العشائر، فدام يقصد شيوخ العشائر يزورهم. من شيوخ العشائر شريك بن الأعور. شريك بن الأعور كان مريض فنقلوه إلى بيت هاني بن عروة. سمع ابن زياد أن شريك بن الأعور وهو شيخ عشيرة موجود في بيت هاني بن عروة مريض، أرسل إليه شخص قال أريد أن أزورك. من كان في البيت؟ كان في البيت مسلم بن عقيل. التفت شريك إلى مسلم قال هذه الفرصة، إن غايتك وغاية شيعتك هلاك هذا الطاغية، هلاك حتى يقتل. فإذا دخل علي وزارني واطمأن به المجلس سأعطيك إشارة فادخل واقتله، فإذا قتلته أمسكت بقصر الإمارة. خلاص انتهي المشكلة. زين، عبيد الله بن زياد جاء دخل على شريك بن الأعور، شريك نائم على فراشه لأنه مريض، جلس عند عبيد الله بن زياد يسأله عن أحواله. شريك بن الأعور يجيب، بعد دقائق اطمأن المجلس، صار شريك يعطي إشارة لمسلم حتى يخرج مسلم من وراء الستار ويقتل عبيد الله بن زياد. قال: ما تنظرون بسلمى أن تحيوها؟ حيوا سليمى وحيوا من يحييها، كأس المنية بالتعجيل فاسقوها. ابن زياد ما فهم شنو معنى الكلام، قال: ما به؟ شفيه؟ قالوا: انه يهدي منذ اصبح وهو على هذه الحالة، فتلومه. مسلم ما تحرك ابدا ولا بالى، رجع كرر الكلام: حيوا سليمة حيوا سليمة، ماكو جواب. الى ان قام عبيد الله بن زياد خرج من الدار سليما ما قتل. خرج مسلم من وراء الستار، غضب عليه شريك بن الأعور، قال: يا مسلم ضيعت الفرصة، لماذا لا تقتل، لماذا لم تقتله؟ قال: يا شريك، لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. هذا كذب، هذا نوع من الكذب. إنسان يدخل عند بيت حتى لو كان عدو أعدائي، إذا دخل ضيفا يعني دخل آمنا. واحد يدخل بيتك ضيف يعني شنو؟ آمن من عندك. إذا دخل ضيفا فقد دخل آمنا، فإذا أنا نقضت الأمان وقتلتك كان غدرا وكلما، وهذا لا يصدر مني. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. لاحظوا مسلم كيف التزم بالصدق بالأمانة حتى مع ألد أعدائه. وهذا ما قاله الإمام زين العابدين عليه السلام لو ائتمنني قاتل أبي الحسين. شوف الشمر، لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. صدق وأمانة. وهذا الرجل العظيم مسلم بن عقيل بايعه أهل الكوفة ونقض البيع كثير منهم. غريب، صار يمشي غريبا بين أزقة الكوفة متلددا لم يتبعه مسالم، إلى أن أمض به العطش والظما. وين يروح وين يذهب؟ كل البيوت ذهبت منه. وقف على باب بيت امرأة مؤمنة تسمى طلعة، طرق الباب، خرجت المرأة، ما وقوفك هنا؟ قال أريد شربة من الماء. أعطته الماء شرب قليلا ثم بقي واقفا. قالت يا هذا اذهب إلى المكان الذي جئت منه، لا تقف على باب بيتي. قال يا أمة الله أنا رجل غريب، ما عندي أهل، ما عندي عشيرة، ما عندي بيت يأويني، من أنت ومن أين أقبلت؟ قال أنا من المدينة. ما هي عشيرتك؟ ما هي قبيلتك؟ ملا عطية الجمري رحمه الله يصور الواقعة. مسلم وقف ينباب طوع يدور، مفكار خجلان راسه منكسه والدمع نثار. وطوعات قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهدال عطشان انا ضلّ. طلعي لي شوي ماي، طلعت الماي شرب منه وقف محتار. قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب. لأهلك بروح القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتح الماء والدهار جاير على مسلم. أنا وعمي علي طبيت بلدتكم وأصبح مالي يمسى. مرحبا مرحبا، أدخلت بدارها سقت شرابها طعمت طعامها. بقي تلك الليلة قائما قاعدا راكعا ساجدا يتزود من العبادة. ذهب ابنها أخبر عبيد الله بن زياد بذلك. عظم الله أجوركم، ما أصبح الصباح إلا ومسلم يسمع همهمة الخيول. خرج بأبي وأمي من الدار مسلتا سيفه. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرا. صار يقاتلهم، قتل منهم مقتلة عظيمة. عظم الله أجوركم، قالوا لك الأمان يا مسلم إن سلمت نفسك ووقفت عن القتال. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتلهم وإذا به وقع في الحفيرة، فاحتوشوا عليه وأمسكوا به وأخذ السيف من يده وقادوه أسيرا ذليلا. فلما رأت ذلك طوعا، رأت أسير ذليل، نظرت إليه قالت واخجلتاه أمام رسول الله، واخجلتاه أمام فاطمة الزهراء، ونادت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك. حبيبي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي لا تنفد بقلبي لفت قلبي ودار كان سلمت من كيدهم سلم على حس قالها يا طال يوم ما تحصل سلام واوصيت كان بهالبلد طب ويتا قولي ترى مسلم ابلغكم سلام واجرك على الله والنبي سيد الكون قول قول اجيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كون كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هالليل وراس حسين مشهور اخذوه الى قصر الامارة عظم الله اجوركم اصعدوه الى ابن زياد لم يسلم عليه بالامارة قالوا لم لم تسلم على الامير بالامارة قال ما هو والله لي بامير اميري حسين ونعمل اميري حسين ونعمل امير سرور فؤاد البشير النبي له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه صعدوا بالغريب يسحبونه على وجهه وصلوا به أعلى القصر قال أيها السياف دعني أصلي ركعتين صلى ركعتين توجه إلى المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم غدروا بي ويريدون قتلي فلا تقبل عليهم عظم الله أجوركم ما أمهله السياف ضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه وصل الصوت إلى الحسين استدعى ابنته حميدة صار يمسح على راسها قالت يا خال ما لك تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى هل أصيب والدي بسوء هل أصبحت يتيمة فضل الحسين إلى صدري وقال بني أنا أبوك بني عظم الله لك الأجر فلقد قتل أبوك مسلم قلبي كسرت يا غريب الغابري مثل اليتامى تنسحب شفك علي مسحك على راسي تركت القلب لا هذا يا خالي من علامات المصاري روحت قلبي حيث ابوه يمسى فرغا سافر عشاه يعود طيب بعجلي قال هالخبر عندي يا مهجب سر موجود مسلم من الكوفة يا نور العين ميعود كني اشوف انه بسوق الغنى الممدود سفير الحسين ونعم السفير إليهم من العترة الصالحة يا الله اللهم بحق سفير الحسين غريب الكوفة